على المسلمين كافة في كل بلاد الإسلام أن يعملوا بفهم الإسلام أولا فهما صحيحا، وأن يطبقوه في ذوات أنفسهم وفي أهاليهم وذراريهم ثانيا، حتى إذا جاء المهدي أو نزل عيسى وجد القوم ليس بحاجة إلى إصلاح ما أفسده هذا الزمن الطويل، وإنما وجده